زار كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش سفارة جمهورية كوبا في بيونغ يانغ يوم 28 الاثنين، وعبروا عن التعازي بمناسبة وفاة القائد الأعلى للثورة الكوبية السيد فيديل كاسترو روس. زارها كيم يونغ نام وباك بونغ جو وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش والمعنيون. وضعت أمام صورته أكاليل الزهور المرسلة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وحية رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها ووزارة القوات المسلحة الشعبية وقسم الشؤون الدولية للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الخارجي ولجنة التعليم ولجنة العلاقات الثقافية الخارجية ولجنة التضامن الكورية الكورية. وقف الزوار دقيقة صمت حدادا للسيد الراحل فيديل كاسترو روس.